أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الدرس الماضي تحدثنا عن الضمير المتصل والضمير المنفصل في الحقيقة، وقلنا طبعا في الدرس الماضي إلى أنه مهما أمكن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل في الحقيقة والواقع، لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل، غير أن هناك حالتين يجوز فيهما مجيء الضمير منفصلا، يمكن أن نأتي بهذا الضمير منفصل مع إمكان الإتيان به شنو متصلا. الحالة الأولى في الحقيقة أن يكون الفعل قد نصب مفعولين، طبعا مثل من أفعال ظن وأخواته، اللي المثال الذي يأتي به ويضربه سلنيه و أعطى وما شابه ذلك، أن يكون الفعل قد نصب مفعولين. تأملوا أيها الأعزاء، أن يكون الفعل قد نصب مفعولين ضميرين. شوف تأملوا، لو في الكتاب في الحقيقة لم يوضح هذا التوضيح، لم يبين هذا البيان بتعبير دقيق بأنه في الكتاب ضاغط هذه العبارة، ضاغطها، لكن احنا شوية نوسع من هذه العبارة حتى تكون مفهومة لديكم. أن يكون الفعل قد نصب مفعولين ضميرين أولهما أعرف من الثاني، أولهما أعرف من الثاني. هذا الفعل نصب مفعولين اللي هو من أفعال ظن وأخواتها، نصب مفعولين ضميرين، مفعولين ضميرين، لم ينصب مفعولين ظاهرين بارزين وإنما ضميرين. أولهما، أول الضميرين أعرف من الثاني، يعني الضمير الأول أعرف من الثاني، بلي فيصح في الثاني أن يكون متصلا. فالضمير الثاني هم يجوز لنا أن نجعله متصل ويجوز لنا أن نجعله منفصل. مثل إيش؟ نحو الكتاب أعطيتنيه، الكتاب أعطيتنيه أو أعطيتني إياه، هذا المنفصل. فممكن أن نأتي بالهاء الضمير الثاني، لأن الضمير الأول الياء، الضمير الثاني الهاء، تقدر تقول الكتاب أعطيتنيه، وتقدر تقول أعطيتني إياه. فالضمير الأول ياء المتكلم، الضمير الثاني في الحقيقة هاء الغائب. بلي والقلم أعطيتكه، أعطيتكه، أو تقدر تقول ماذا؟ أعطيتك إياه. فالفعل أعطى هو من الأفعال التي تنصب مفعولين، وقد نصبهما في المثال، وكان ضميرين ياء المتكلم وهاء الغائب في المثال الأول، بل ياء المتكلم وهاء الغائب في المثال، بل مولانا العزيز. ففي المثال الأول مولانا ياء المتكلم، والمثال الثاني هاء الغائب، وفي المثال الثاني كاف المخاطب وهاء الغائب. بلي والضمير الأول في المثالين، والضمير الأول في المثالين أعرف من الثاني فيهما، أعرف من الثاني فيهما. بلي مولانا العزيز. إذن فصح في الثاني الاتصال وهو هاء الغائب والانفصال. بلي ومثل ذلك أن تقول الخير سلنيه وسلني إياه، والخير سألتكه وسألتك إياه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا. هذا خلاصة الحالة الأولى التي يقول عنها ابن مالك: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. بل مولانا العزيز، نقرأ هذا الضابط الأولى. يقول ابن هشام: ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين. أي قاعدة؟ اللي احنا قلنا بأنه لا يجوز أن يؤتى بالمتصل، لا يجوز أن يؤتى بالمنفصل إذا أمكن أن يؤتى بالمتصل. هذه القاعدة، أنه لا يجوز أن يؤتى بالمنفصل إذا أمكن أن يؤتى بالمنفصل في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما، بل الفصل مع التمكن من الواصل. ضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين. شوف تأملتوا العبارة ليست كلش واضحة بالكتاب، ولكن أنا وضحتها لكم في الحقيقة. بل قلت في الحالة الأولى أن يكون الفعل قد نصب مفعولين ضميرين، أولهما أعرف من الثاني. شوف، بل الآن صار عندكم واضح، تستطيعون أن تقرؤون العبارة من الكتاب بشكل واضح. أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني، وليس مرفوعا، وليس مرفوعا، وإنما في الحقيقة بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، ليس مرفوعا وإنما منصوبا. مثلا نحو سلنيه وخلتكه. بلي وخلتكه، يجوز أن تقول فيهما سلنيه سلني إياه وخلتك إياه. وإنما قلنا أن الضمير الأول في ذلك أعرف. لماذا قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف؟ لأن ضمير المتكلم أوضح، أسهل، أخاف، أعرف من ضمير المخاطب. بلي وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب، وهذا واضح في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذه الحالة الأولى أو الاستثناء الأول في الحقيقة الذي يجوز لنا فيه الفصل مع التمكن من الوصل. الحالة الثانية أو الضابط الثانية في الحقيقة أن يكون الضمير، أن يكون الضمير الثاني، أن يكون الضمير الثاني خبرا لكان أو إحدى أخواتها. أن يكون الضمير طبعا الثاني، أن يكون الضمير الثاني خبرا لكان أو إحدى أخوات كان، تعرفون ليس أصبح وهكذا. زين، فأن يكون الضمير الثاني، أن يكون الضمير الثاني، أن يكون الضمير الثاني الذي يجوز لنا أن يكون الضمير الثاني الذي يجوز لنا أن نجعله متصلا ويجوز لنا أن نجعله منفصلا خبر خبر اللي كان أو إحدى وخواتها. بل ولا فرق أن يتصل هذا الضمير بكان وبين أن نفصل هذا الضمير في الحقيقة والواقع. نفصل هذا الضمير في الحقيقة والواقع. تأملوا فإذا الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يكون الضمير الثاني خبرا لكان أو إحدى أخواتها. هذا الأمر الأول أن يكون الضمير الذي نستطيع أن نفصله أو نجعله متصلا أن يكون خبرا لكان. هذه أولا. ثانيا لا فرق بين أن يكون الضمير الذي نستطيع أن نجعله متصلا أو منفصلا مسبوقا بضمير مثل الصديق كنته. هنا كنته هنا سبق بضمير التاء. هذه الصديق كنت هو، فهنا في الحقيقة مسبوق بضمير، مسبوق بضمير، فهنا في الحقيقة والواقع بل أصبح مسبوقا بضمير، أم لا يعني غير مسبوق بضمير. مثل ايش؟ الصديق كانه زيد. فهنا لم يسبق بضمير. هذا الخبر خبر كان الذي يجوز لنا ان نجعله متصلا ونجعله منفصلا لم يسبق بضمير. فعلى هذا الأساس في الحقيقة والواقع يجوز هنا في الحالة الثانية، يجوز في الحالة الثانية أن نجعله متصلا ونجعله كذلك شنو منفصلا في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز. نطبق هذه الضابط الثانية، أن يكون الضمير الذي يجوز لنا أن نجعله متصلا ونجعله منفصلا، أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها. بل أو إحدى أخواتها يعني ليس وأصبح وأمسى وما شابه ذلك. بل مولانا العزيز، هذه أولا. ثانيا سواء هذا الضمير الذي يجوز لنا أن نجعله متصلا ويجوز لنا أن نجعله منفصلا، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا في الحقيقة. بل الآن راح يوضح هذا المطلب. فالأول نحو الصديق كنته، الآن هذا شنو؟ مسبوق بضمير. بلي مسبوق بضمير. أولا هذا الضمير خبر لكان، هذه أولا. وثانيا مسبوق بضمير التاء، كنته مسبوق بضمير. والثاني الصديق كانه زيد، هذا هنا لم يسبق بضمير. فيجوز لك أن تقول فيهما الصديق كنته، كنت إياه، تقول كنت الصديق كنت إياه. هذا المثال الأول الصديق كنته، تقول كنت إياه. وتستطيع أن تقول في المثال الثاني الصديق كانه زيدون، بل الصديق كان إياه زيدون، كان إياه زيدون في الحقيقة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل. واتفقوا، أكو فرد مطلب يعني مع هذه المطالب التي أخذناها في الحقيقة. يقول واتفقوا، من هم الذين اتفقوا؟ واتفقوا النحاة طبعا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى. الصورة الأولى بعد تعرفون يا صورة الأولى، الصورة الأولى الذي شنو؟ أن يكون الضمير ثانية ضميرين، أولهما أعرف من الثاني. بلي بلي مولانا العزيز، بلي. هنا اتفقوا على أن الوصل أرجح هنا في هذه الصورة الأولى الذي أمثلت سلنيه وخلتكه. بلي هنا اتفق النحاة على أن الوصل في هذه الصورة أرجح. بلي واتفقوا النحاة على أن الوصل أرجح من الفصل، يعني هيك يريد يقول أن الوصل في الصورة الأولى أرجح من الوصل، يعني تقول سلنيه ولا تقول سلني إياه، سلنيه ولا تقول سلني إياه. بلي وخلتكه ولا تقول خلتك إياه. بلي هنا أرجح يقول أعطنيه. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. واتفق النحاة على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا. بلي بلي بلي مولانا العزيز، يعني الفعل القلبي مثل خلتكه ظننتكه، هاي أفعال قلبية. بلي إذا لم يكن الفعل قلبي مثل سلنيه وأعطنيه، هذا ليس فعل قلبي. هنا الوصل أرجح من الفصل. بلي مولانا العزيز، بلي واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا نحو سلنيه وأعطنيه. هنا الوصل أرجح من الفصل، ولذلك لم يأتي في التنزيل إلا به، يعني في صورة الواصل، كقوله تعالى أنلزمكموها، أنلزمكموها وأنتم لها كافرون، هكذا تكملت الآية. بل أنلزمكموها، بل يعني أنلزمكم إياها، إيش يعني أنلزمكم؟ أنلزمكم إياها. نعم هكذا إعرابها، نعرف هذه الهمزة طبعا حرف استفهام، نلزم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. بلي والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، أنلزم كو كو، هذا بلي مولانا العزيز مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم علامة الجمع، والواو حرف مؤكد، حرف مؤكد طبعا. بل مولانا العزيز لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل هذه في سورة هود. إن يسألكموها هاي هم كذلك إن يسألكموها إن يسألكم إياها. يعني إجت في القرآن بالوصل في الحقيقة والواقع، إجت في حالة الوصل لأنها ليست من الأفعال القلبية، بل إن يسألكموها، طبعا إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يسأل فعل مضارع فعل الشرط مجزوم علام جزم السكون الظاهر يسأل، بل والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، الكاف بل واضح، والميم علامة الجمع، والواو حرف مؤكد كما يقول النحاة، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني، بل والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، بل إلى آخره. زين، الآية الثانية أو الكلمة الثانية إجت في التنزيل في حالة الاتصال، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم يعني فسيكفيك إياهم، هاي نقدر هذه الفصل مالتها، ولكن إجت في التنزيل في الوصل في الحقيقة، فسيكفيكهم حرف الفاء حرف عطف، السين حرف استقبال، يكفي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة المقدرة عليها منع من ظهور الثقل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول ثاني. نعم، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والجملة معطوفة على الجملة السابقة. واضح إن شاء الله. بل فإذن هكذا النحاة اتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى في الحقيقة إذا لم يكن بهذا الشرط، إذا لم يكن الفعل قلبيا، وسلنيه وأعطنيه ليس من الأفعال القلبية، ولذلك لم يأتي في التنزيل إلا به، يعني في صورة الوصل، كقوله تعالى أنلزموكموها وأنتم لها كافرون، إن يسألكموها فسيكفيكهم الله، إجت في حالة الوصيل. بل مولانا العزيز، واختلفوا النحاة كذلك فيما إذا كان الفعل قلبيا، اتفقوا في أن الوصل أرجح في الصورة إذا لم يكن الفعل قلبيا، ولكن اختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا، نحو خلتكه وظننتكه، هذه من الأفعال القلبية في باب كان، وكذلك وفي باب كان هم اختلفوا، كنته وكانه زيد، بل اختلفوا هنا النحاة، اختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا، واختلفوا في باب كان إذا في كنته وكانه زيد، بل فالجمهور جمهور النحاة قال الفصل أرجح فيهن يعني في خلتكه وظننتكه وكنته وكانه زيد، بل أرجح الفصل، بل واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في باب كان، في باب كان اختار الوصل، كنته وكانه زيد، هذا ابن مالك اختار الوصل، واختلف رأيه في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور، وهو شنو؟ الجمهور يقولون الفصل أرجح، وتارة خالفهم، وماذا قال؟ قال الفصل أرجح. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، صار لديكم واضح إن شاء الله. نرجع إلى بداية الكتاب، بداية عفوا الموضوع اللي احنا وهو الأصل، بل النكرة والمعرفة، بل النكرة والمعرفة احنا هذا ما طبقناه في الحقيقة. قلنا فصل، الاسم ضربان نكرة وهو ما شاع في جنس موجود يعني او جنس حقيقي، او قلنا له افراد ومصاديق متعددة كرجل الى افراد كثيرة في الحقيقة، زيد وبكر وخالد وعمر وست مليارات انسان اليه، بل وهو ما شاع في جنس موجود او مقدر كشمس، جنس مقدر هو جنس شمس جنس، ولكن له ليس له افراد وانما له فرد واحد، بل وانما له فرد واحد في الحقيقة، ولكن جنس مقدر ممكن ان يكون له افراد، ممكن ان يكون له افراد. وثانيا ومعرفة وهي ستة، الضمير وهو ما دل على متكلم، هذا الضمير او مخاطب او غائب، وهو هذا الضمير اما مستتير كالمقدر وجوبا في نحو اقوم وتقوم، او جوازا مستتر جوازا في نحو زيد يقوم، او بارز ضمير بارز وهو اما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامي، أو منفصل كأنا وأنت وهو وإياي، بل ولا فصل مع إمكان الوصل. هذا مطلب مثل البرقية يريد يوديها إنه هذا البحث اللي احنا هذا الدرس عقدناه لهذا البحث في الحقيقة والواقع. يقول ولا فصل مع إمكان الوصل، يريد يشير إلى هذا المبحث الذي أشرنا إليه وشرحناه، وهو إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل، يشير إلى هذا البحث في الحقيقة. ولا فصل مع إمكان الوصل، لأن الوصل أرجح من الفصل في الحقيقة، بل إلا في نحو الهائي من سلنيه، هذا الضمير الثاني من فعل سلنيه، بمرجوحية يعني مو نفصل بدون مرجوحية بدون سبب، بل مولانا العزيز إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية، وظننتكه كذلك وكنته برجحان، بل مولانا العزيز يريد أن يشير إلى هذا الأمر، إلى أنه في سلنيه اتفقوا النحاة أن الوصل أرجح هنا في سلنيه، ولذا يقول بمرجوحية. أما ظننتكه وكنته هنا اختلف النحاة في الحقيقة، فقال الجمهور الفصل أرجح فيهن، واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في باب كان، واختلف رأيه في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور وتارة خالفهم. إذن لا يغيب عنكم هذا الشرح وهذا التوضيح إلا في نحو الهاء من سلنيه، كما قلنا لأنه ليس من أفعال قلبية، واتفق النحاة أنه هنا الوصل أرجح من الفصيل بمرجوحية، يعني ترجح هنا الوصل. وظننتكه وكنته برجحان، بل باعتبار هنا اختلاف بين النحاة في الحقيقة، اختلاف بين النحاة، فبعضهم اختار الفصل بعضهم اختار الوصل في الحقيقة والواقع. نعم، انتهينا من النكرة والمعرفة، وإن شاء الله ندخل في الدرس القادم في بحث جديد وهو العلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.